أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فرغنا في الأسبوع الماضي من سورة الزمر، السورة العظيمة ذات المعاني العظيمة والخاتمة الرهيبة العظيمة التي في آخرها. اليوم أيها الأخوة نبدأ في مجموعة من السور تسمى آل حميم، وهي سبع سور كلها تبدأ بحاميم. وهذه السبع السور من أعجب ما في القرآن، بل هي أعجب ما في القرآن، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ذكروا فيها أشياء، يعني رأوا فيها أشياء عجيبة للغاية. فالمفروض أن من البداية نعطيها اهتماما عظيما ونبحث عما وجده الصحابة، وإن كان اتساع علومنا وإيماننا ما يبلغ ما عندهم، ولكن نحاول. الصحابة رأوا فيها وذاقوا فيها وعلموا منها أشياء للغاية، يعني بعضهم وصف ما يجد فيها كما سيأتي الآن في الآثار. فأنا أقول لابد لها مزيد عناية، وهي في الحقيقة السبع سور هذه آل حميم. بعضهم يسميها الحواميم، وهذا استخدام يعني عامي أو استخدام يعني مستعجل، ولكن الأشهر آل حميم، وإن كان موجود عند بعض الصحابة مثل سمرة أنه قال نزلت الحواميم، وابن عباس يروى عنه عند ابن ضريس أنه قال أنزلت الحواميم السبع بمكة. لكن يعني المقصود أن الجمع هذا جمع يعني غير معهود. لكن آل حميم أو ذوات حميم هي عجيبة، وهي نزلت بعد الشعب، بعد 10 سنوات من الدعوة والصبر والمصابرة، وفي آخرها الشعب 3 سنوات وهو ذروة الحصار والضغط يعني المجادلة بالباطل من الكفار. فبعد انفراجة الشعب، وإن كان جاء بعده موت خديجة وموت أبي طالب، كثر نزول القرآن جدا، يعني أكثر السور المكية نزلت بعد الشعب وقبيل الهجرة، ومنها آل حميم السبع، ومنها الزمر، ومنها الأنعام. وسبحان الله فيه يعني فيه شيء تقارب بين الأنعام وآل حميم السبع، ولذلك عمر يسمي الأنعام يقول من نواجب القرآن، يعني نجيبه، بمعنى أنها ذكرت كل الحقائق، وكما نقول بتعبيرنا المعاصر تضع النقاط الحروف في كل المسائل، وخاصة في التوحيد وأدلة التوحيد والبعث وسبب الضلال والهداية. كذلك آل حميم، انتبهوا لهذا المعنى فيها، فإنها وضحت كل أدلة التوحيد والبعث وقواعد الدين، خاصة يعني القواعد التي سيبنى عليها الدين فيما بعد، ففيها عجب. الآن مثلا سورة غافر سنجد أن الأدلة السبعة للتوحيد كلها واضحة فيها، دليل الفطرة واضح، دليل العقل واضح، دليل الأنفس والآفاق واضح في السبع كلها، أولها غافر، الميثاق فيها واضح جدا، الرسل، الكتب، لمة الملك كلها موجودة. نسمع أول شيء ماذا يقول الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه روي عنه أنه قال إنها ديباج القرآن، هذا واحد، يعني لو نحصي الأسماء التي أطلقت على آل حميم اللي وصلنا ولا هي كثيرة، ديباج القرآن آل حميم. لماذا سماها ديباج؟ يعني من حسنها وتحبيرها وسلاسة لفظها ومباشرة معانيها، فكأنها الديباج. بل جاء أيضا عنه يروى مرفوعا وموقوف أنه قال آل حميم في القرآن كالحبرة في الثياب، الثياب الحبرة هي أجمل الثياب، وهي التي تكون يعني مخططة، يعني ثياب زينة، فهي ديباج وهي حبرات. وفي أيضا لفظ أنه قال أنها ثمرات، يعني قال لكل شيء ثمرة، وثمرة القرآن آل حميم. عجيب، القوم يتحدثون عن شيء رأوه في آل حميم لابد نبحث عنه، لابد نبحث عنه. وجاء عن بعض الصحابة أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت أو فضلني ربي، يعني أعطيت مكان التوراة كذا ومكان الإنجيل كذا ومكان، وفضلني ربي بالآل حميم والمفصل، هذه زيادة. وأيضا عند أبي عبيد في فضائل القرآن التي حققناها وأخرجها دار الأمر الأول عن ابن عباس أنه قال لكل شيء لبابا، ولباب القرآن آل حميم. عجيب، ديباج وثمرة وحبرة ولباب أيضا، يعني لب القرآن آل حميم، سبحان الله العظيم. وعند أبي عبيدة في فضائل القرآن ومحمد بن نصر وبن المنذر وغيرهم عن عبد الله بن مسعود أنه قال إذا وقعت في آل حميم وقعت في روضات دمثات فأنا أتأنق فيهن، يعني أقع في روضة دمثة جميلة للغاية فأنا أتأنق، يعني ما أستعجل. تعرف الإنسان إذا جاء في روضة، خاصة لأيام الربيع وروضة الحزن المرتفعة، كل حواس الخمس تستمتع في الروضة هذه، تجد المشموم، الروائح، الزهور عجيبة، تجد تسمع صوت الأطيار، تذوق، ترى، تلمس، يعني كل الحواس الخمس مرة مستمتعة بالروضة. فابن مسعود يقول إذا وصلت آل حميم كأني وقعت في روضة، فأنا أتأنق، يعني أتذوق وأتفوق وأستمتع بكل شيء، بكل حرف، بكل هذا، والله أنا عجب. وكذلك قال عبد الله بن مسعود قال مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا فمر بأثر غيث، يعني رائد يبحث عن أهل منزل حتى ينتقلوا بإبلهم، فعجب من يعني مكان ممطور، فعجب من أثر الغيث وفرح به. قال فبينما هو يسير ويتعجب من الغيث هذا وهم أن يأتي بأهله الغيث، قال إذ هبط على سبع روضات دمثات، فقال لنفسه لقد عجبت من الغيث الأول وهذه أعجب وأعجب، يعني هذا أعجب شيء. فقيل له إن مثل الغيث الأول كمثل عظم القرآن، يعني باقي القرآن، ومثل هذه الروضات الدمثات المونقات المعشبات كمثل آل حميم في القرآن. سبحان الله العظيم، ما هذا؟ يوجد شيء عجيب في آل حميم. وكان سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة الكبار يقول كانوا يسمونهن العرائس، عرائس القرآن، أيضا هذا أعجب وأعجب، عرائس وروضات ودمثات وديباج وثمرة لباب وحبرة، ما بقي من أسماء المدح شيء إلا وضع في آل حميم، وهذا كله يستدعي منا زيادة الحرص عليها، لدرجة أن أيضا عند أبي عبيد في فضائل القرآن أن أبا الدرداء رضي الله عنه بنى مسجدا، فقيل له لمن هذا المسجد؟ قال لآل حميم وأهلها. سبحان الله، يعني ركز عليها، قال هذا المسجد بنيته لآل حميم، لا إله إلا الله. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حاميم المؤمن، يعني هذه غافر، إلى إليه المصير، أولها بس. وآية الكرسي حين يصبح حفظ حتى يمسي، من قرأها حين يمسي حفظ حتى يصبح، هذا عند الترمذي وغيره والبيهقي وغيره. فلو أخذنا نتكلم، وممكن ترجعون لفضاء القرآن الذي طبع طبعته دار الأمر الأول في الحاشية، فيه جمع حسن لما ذكر في آل حاميم. لو ذهبنا نستوعب وربما فاتنا شيء كثير، لكن الصحابة كلهم كما تسمعون كلهم يقولون هذه اللباب، هذه الديباج، هذه الروضات. فسبحان الله، نسأل الله أن يفتح قلوبنا لها وأن يعلمنا العلم العظيم الذي فيها، وألا تحول ذنوبنا دون الفهم والتأنق والتفوق والاستمتاع والمعرفة، يعني أن نفهم عن الله ماذا يقول. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة الخندق يجعلون شعار، فقال أشد ما جاءهم ليلة الخندق، فقال إن بيتم الليلة فالشعار فيما بيننا حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، فكان هذا شعار المسلمين تلك الليلة. وكذلك السيوطي في الدر المنثور أيضا جمع حسن. وقال أبو نعيم أيضا عن أنس قال انهزم المسلمون في حنين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب ورمى بها في وجوه القوم بعد الهزيمة، في أثناء الهزيمة، وقال حاميم لا ينصرون. قال فانهزم القوم، والله ما رميناهم بسهم ولا طعناهم برمح، فقط هذه الحفنة ومعها حاميم لا ينصرون. وفي لفظ أنه تناول الحصباء ونفح في وجوههم وقال شاهت الوجوه حاميم لا ينصرون. سبحان الله العظيم. ومن أعجب الأشياء أيضا ما رواه يزيد بن الأصم عند عبيد عبد بن حميد وغيره، أن رجلا كان ذا بأس وذا شرف، وكان يوفد إلى عمر لبأسه وشرفه وجماله، وكان من أهل الشام، ثم إن عمر فقده فسأل عنه فقيل له وقع في هذا الشراب يعني الخمر وتتايع فيه، يعني استرسل فيه وأعطى نفسه هواها وانطلق في الخمر، فدعا عمر كاتبه وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فقط. ثم رفع عمر يديه ودعا وقال لمن حوله أمنوا، فدعوا له أن يقبل الله بقلبه عليه وأن يتوب عليه. فلما أتت الصحيفة الرجل وكان قد استرسل في الشراب وابتعد عن المسلمين وأعطى نفسه هواها، جعل يقرأه ويقول غافر الذنب قد وعدني ربي أن يغفر لي، وقابل التوب قد وعدني ربي أن يقبل توبتي، وشديد العقاب قد حذرني الله عقابه، وذي الطول قد منان الله بالطول وهو الخير الكثير، إليه المصير سأرجع إلى ربي. قال فلم يزل يرددها حتى خشع قلبه وبكى، ثم نزع فأحسن النزع وأقبل على ربه. فلما بلغ عمر أمره قال هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم قد زل زله فسددوه ووفقوه، يعني ادعوا له بالتوفيق، وادعوا الله أن يتوب عليه وأن يقبل بقلبه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. فسبحان الله رده الله بصدر هذه بالآية الأولى من هذه السورة العظيمة. وهذا أيضا ذكرها قتادة شاب في المدينة كان صاحب عبادة ثم انتكس، وكان عمر معجبا به، لكنه انطلق إلى مصر ففسد وجعل لا يمتنع عن شر، وذكر مثل قريب من القصة الماضية، وهو سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب. وقال رجل لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إني قتلت هل لي من توبة، فقرأ عليه صدر سورة غافر وقال اعمل ولا تيأس، فإنه غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب وذي الطول سبحانه وتعالى، اعمل ولا تيأس. وقال عبد الله بن عمر غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا الله، وقابل التوب من كل من يقول لا إله إلا الله، وشديد العقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله، وذي الطول لأهل لا إله إلا الله. لا إله إلا هو وحد نفسه، إليه المصير أنذر أن الرجوع إليه. وقال ثابت البناني كنت في مع مصعب بن الزبير في سواد الكوفة فدخلت حائطا أصلي ركعتين، قال فافتتحت سورة حاميم غافر هذه حتى بلغت لا إله إلا هو إليه المصير، فإذا رجل خلفي على بغلة شهباء وعليه مقطعات يمانية، قال إذا قلت غافر الذنب فكان خلفي يقول يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، وإذا قلت قابل التوب قال يا قابل التوب اقبل توبتي، وإذا قلت شديد العقاب قال يا شديد العقاب لا تعاقبني واعفو عني، وإذا قلت ذي الطول قال يا ذا الطول طل علي بالخير من عندك. قال فلما سلمت التفت فلم أرى أحدا، فخرجت إلى الباب فقلت مر بكم رجل عليه مقطعات يمانية وعلى بغلة شهباء؟ قالوا ما رأينا أحدا. سبحان الله العظيم. فيا أيها الإخوة الأمر عجيب والأمر جد. طيب نأخذ أول صدر أول واحدة منها حتى نستنطق العجب الذي فيها إذا فتح الله علينا، ونسأل الله لا يحرمنا فضله بذنوبنا. يقول ربنا جل وعلا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، هذا من الحروف المقطعة، وكما قلت أنها صارت شعار للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزواتهم. قال تعالى تنزيل الكتاب، يعني هذا شرف عظيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، يعني هذا تنزيل الكتاب، الكتاب القرآن، والكتاب منزل من فوق، وهذا فيه عظمة له وأخذ بجد أن الله أنزله من فوق من أعلى. تنزيل الكتاب من الله الذي أنزله وتكلم به هو الله، ومن صفاته أنه عزيز لا يغالب، وأنه عليم لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لا في الشرائع ولا في الأقدار ولا في الأحكام. فلذلك نأخذه بجد ونقبل عليه ونستغني به عن غيره ولا نستغني بغيره عنه. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ثم قال جل وعلا غافر الذنب، يعني هذه صفة من صفاته وحال من أحواله جل وعلا وفعل من أفعاله وأمر ملازم له جل وعلا هو الغفور، فهو غافر الذنب لا يتعاظمه شيء البت، لا يتعاظمه شيء جل وعلا. كما قال الشافعي إني وإن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسنا فبمن يلوذ ويستجير المجرم، إن كان لا يرجوك إلا محسنا فبمن يلوذ ويستجير المجرم. مهما عظمت ذنوبك فإن مغفرة الله أوسع من ذنوبك ولا يتعاظم شيء. إذا قدمت عليه بالتوحيد الخالص لو لقيته بقراب الأرض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا، قلبك نظيف وطاهر ولا تلتفت لغيره، لقيك بقرابها بقرابها مغفرة. هو أولا غافر الذنب، ولذلك يحب من عباده كثرة الاستغفار، وأيضا هو وقابل التوب. سبحان الله، إذا تبت تاب عليك، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والتوب قيل إنه يعني مصدر التوب، وقيل إنه جمع توبة، فمن الناس من يقول إنه مثل تمر وتمرة توب، ومنهم من يقول إنه كالنوم والعوم ونحوها، والمقصود التوب. غافر الذنب قابل التوب، غافري الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول. الطول يعني التطول والخير والمن بكل نعمة، لا خير إلا منه جل وعلا. وشديد العقاب معروفة، فسبحان الله جاء الوعيد بين وعدين، كما قال عمر لن يغلب عسر يسرين، لأن الله قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الآن الوعيد وهو شديد العقاب، قبله غافر الذنب وقابل التوب، وبعده ذي الطول والنعمة والمن والفضل والتجاوز والمغفرة، وبينهما شديد العقاب، حتى يكون الإنسان دائما يتأرجح بين الخوف والرجاء، يرجو ربه ويخاف ذنبه. إن أتيت من نفسك ومن ذنبك وترجو ربك. سبحان الله العظيم، لا إله إلا هو. ثم صدع بالتوحيد بعدما مجد نفسه وحمد نفسه وأثنى على نفسه بما هو أهله جل وعلا، وعرف عباده على نفسه بأنه يغفر الذنب ويقبل التوبة وأنه شديد العقاب، صدع بالتوحيد فقال لا إله إلا هو. لا تأله القلوب وتسكن القلوب وتطمئن القلوب إلا إذا أقبلت عليه وانصرفت عما سواه، إلا إذا صارت حنيفة لا تعرف الله، ترجوه وتخافه وتحبه تتوكل عليه. لا إله إلا هو. ثم صدع بالبعث والحشر فقال إليه المصير. إذا اجتمع التوحيد مع الإيمان بالآخرة صلح حال القلب وأوقد السراج فيه، ولذلك دائما يجمع الله بينهم لا إله إلا هو إليه المصير. سبحان الله، ما أعظمها من بداية. هذه براعة الاستهلال الحقيقية. إذا قيل براعة استهلال، هذه براعة الاستهلال لآل حميم السبع ولسورة غافر، وتسمى سورة المؤمن عند السلف لأن فيها مؤمن آل فرعون. طيب يقول جل وعلا ما يجادل في آيات الله، يعني بدأ بالموضوع مباشرة، ولذلك هي حبرات، لذلك هي ديباج، يعني يعني سلست المعنى مباشرة، اللفظ سلس واضح ومباشر، سبحان الله العظيم. يعني لو تقارنها بغيرها تجد فيها ما وجد الصحابة، مثل اللي مر بالغيث ثم مر بالسبع روضات الدميثات، الأسلوب فيه عذوبة عذوبة هائلة، ويدخل القلب مباشرة، وفيه أيضا وضوح شديد للغاية. نجيبة هي أيضا آل حميم، نجيبات يعني حبرات ونجيبات من نواجب القرآن. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، والله ما ذم الجدال بمثل هذه الآية. يعني هذه ترى من طبائع من كان فيه كفر، إما كفر النعمة ولا الكفر الأكبر. الجدال أيها الأخوة وضحناه كثيرا، وأنه لا يشترط فيه أن يكون من طرفين. الجدال مأخوذ من الجدل، وهو اللوي والعك واللف والدوران، ومنه جدائل المرأة، سميت جدائل لأنها تلوى، ومنه الأجدل وهو الحبل الكبير والصقر وغيره. فكل واحد يلوي الكلام عن مواضعه ويلف ويدور في الحق البين، هذا مجادل، هذا مجادل حتى لو كان نيته طيبة ترى مجادل. ويدل لذلك يعني أثر، وإن كان يعني هذا جدال خفيف يعني أو شيء يسير، وقع من علي رضي الله عنه في الصحيحين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بس يوضحنا وش معنى الجدال. يعني بعض الناس يربط الجدال والشوبة بأن يكون من طرفين ومجادلة ومراء، هذا صحيح، هذا يجدل وهذا يجدل، لكن أحيانا الإنسان وحده يجدل يلف عن الحق، أحيانا يأتي بحق لكن في غير مكانه، يسمى جدال، كما وقع من علي رضي الله عنه، فإنه أتى بحق بين لكن في غير وقته. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه في آخر الليل وجلس بينه وبين فاطمة حتى وجدوا برد قدميه على أقدامهما رضي الله عنهما وصلى الله وسلم عليه من حب لهم الخير، وقال قوما فصليا، قوما فصليا، ما يسر الله فيها السحر الساعة المبروكة اللي مفتحة فيها أبواب السماء. فقال علي رضي الله عنه كلام حق لكن مو بهذا وقت، قال يا رسول الله أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء قبض، يعني ما نقدر نقوم إلى أن الله يرد أرواحنا لنا ونقوم، كلام حق لكن الآن مو بهذا وقت، هذا وقت أنك تقول الله يعيني، الله ينزل عليه المعونة والتوفيق. فما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكلمة. قال علي فسمعته وقد أدبر وهو يضرب على فخذيه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذن سماه النبي صلى الله عليه وسلم جدل لأن حتى الحق الذي في غير موضعه يعتبر جدل. وهذه قالها علي نفسه أيام الفتنة، قال كلمة حق أريد بها باطل، فأصبحت يعني أرسلها مثلا كلمة حق أريد بها باطل، هذه سمى جدل. فيقول الله عز وجل إن هذا وضع الكلام في غير موضعه سواء بحسن نية أو بسوء نية في الحقيقة هي من طبائع الكفار، لكن الكفار جدالهم أعظم بالباطل ويجادلوا المؤمنين فقال فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يقول ربنا يعني لا يغررك، لها معاني، منها لا يحزنك، لا يهمك، لا يهمنك، يعني إنهم يتقلبون في البلاد ويسافرون ويروحون ممكنين مثل الآن الأحزاب والضال وغيرها، لا يغرك تقلبهم في البلاد لأنهم حبل الباطل قصير، فلا ينبغي أن يغتروا بإمهال الله وإملاء الله لهم. فالخطاب له والإشارة لهم أنكم مغترين، هذا معنى لا يغرك تقلبهم في البلاد. وقد يكون أيضا معناها معنى آخر، لا تظن أن تقلبهم في البلاد خيرا لهم فتقول عسى أن لا يعذبوا، يعني لا تغتر بأنهم يروحون ويجون فتقول يمكن ما يعذبون، هذا معنى آخر، لكن الأول أوضح، يعني لا يحزنك ولا يهمنك تقلبهم في البلاد، كما قال في آخر آل عمران ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ثم مثل بمن قبلهم فقال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. سبحان الله ما ذكرت كلمة الأحزاب في القرآن إلا لأهل الباطل، يعني هم الأحزاب حقيقة، إذا قيل أحزاب هم الأحزاب، فالحزب كلمة الحزب أصلا مذمومة في القرآن، ولذلك تدبروا كلمة الأحزاب في القرآن تجدها في الغالب تكون للضالين، أولئك الأحزاب. قال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت، أول شيء كذبوا هذا واحد، ثم زادوا، سبحان الله شوف الكلام هذا جاء بعد الشعب، أول شيء استقبلوا الحق البين الذي تقر به الفطر والعقول استقبلوا بالتكذيب، هذا واحد. الأحزاب كلها كل حزب استقبلوا بالتكذيب. ثم زادوا على التكذيب أنهم هموا بمن أتاهم بالحق أن يأخذوه، يعني يهلكوه. قال: وهمت كل أمة برسوله ليأخذوه، أي يهلكوه. من كثرة الحنق والكبر على الحق استقبلوا بالتكذيب، واستقبلوا صاحب الحق بأنهم هموا أن يأخذوه. إن استطاعوا أن يهلكوه أهلكوا، إن استطاعوا أن يرفعوه بالسلطان رفعوه بالسلطان، كما قال السلف: لو تخالفهم في رمانة شاطوا بدمك عند سلطان فاجر. ما يتورعون من شيء، يهمون بصاحب الحق ليأخذوه، يريدون قتل صوته، يريدون قتل الحق الذي معه، لا يريدون يسمعون الحق ولا يريدون لأحد أن يسمع. هذه طريقة الأحزاب، شوف كيف وضوح المعنى في غافر وفي آل حامي. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليهلكوه. الثالثة وهي أعجب وأعجب: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. شوف السلاح الذي معهم باطل، والباطل سيف من خشب، سيف من خشب مهتري، لو تضرب به أي شيء ناعم يتهلهل، هذا الباطل. اللي يحتزم بالباطل يحتزم بخوص، ما في شيء، باطل. إذن هم جادلوا بالباطل، هم عارفين الحق فولاذ، فولاذ واضح صلب مستقيم يقوم بنفسه بدون حتى ما أحد، ما يحتاج دعم خارجي، لا سلطان ولا جاه ولا شهرة. الحق بس من يوم تقوله بأدلة بكلام واضح، هو ما شاء الله عليه نور وفولاذ، فكيف سيف الخشب يضرب الفولاذ؟ ما يقدر. ولذلك شوفوا التعبير القرآني، قال: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. يعني إذا أردنا أن نتأنق في هذه السبع روضات نفكر في كل كلمة، كما قال مسعود: أتأنق فيهن ليدحضوا به الحق. الدحض في لغة العرب ما هو؟ أليس الزلق؟ إيه؟ المدحضة المزلة، المزلفة المزلقة، الصراط دحض مزلة. ابن عباس لما أذن في الأذان وقال: صلوا في رحالكم، قال: خشيت أن أخرجكم في الطين والدحض، يعني الزلق الوحل. إذن عندهم هم فكرة إن سيفهم الخشبي هذا المهتري ما يمكن أن يضرب الفولاذ، لكن نحاول نزلق الحق. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، نحاول نزلق يعني نبعده نزحلقه كما يفعلون الآن، أي حجة نزحلقها. كيف الزحلقة هذه؟ بطرق شتى، إما بالتشويش أو بالتهويش أو بتجريم صاحب الحق وإسقاطه، أو بإلصاق التهم به، أو بأنه كذاب وساحر وشاعر. أهم شيء الحق لن نقوى عليه، لكن نزلقه ندحضه بسوء نية. لكن شوفوا العكس، إذا جاء حق أمام باطل، هل قال يدحض الباطل؟ لا، قال يدمغه. الحق إذا ضرب به الباطل يدمغه، يضربه على أم الدماغ، فإذا هو زاهق، لأن هذاك فولاذ يضرب خشب، لكن خشب يضرب فولاذ ما يقدر إلا أنه يدحض. ولذلك نيتهم سيئة، هم تعمدوا صد الناس عن الحق. قال: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هل رب العالمين غافل عنهم؟ لا والله، إنه شديد العقاب. قال: فأخذتهم، فكيف كان عقاب كل الذين كذبوا وهموا برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق؟ أمهلت لهم ثم أخذتهم أخذ عزيز مقتدر. فرب العالمين يقول: فكيف رأيتم فعلي، كيف رأيتم فعلي بهم؟ أنتم يا قريش ألا تعلمون عاد وثمود؟ بلى، تعلمون عن قصصهم بالتفصيل كيف فعلت بهم ولماذا فعلت بهم. وأنتم الآن تسلكون نفس السبيل، أتظنون أني غافل عنكم؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أنتم تفعلون نفس الأفعال الثلاثة، كذبتم محمدا وهممتم به لتأخذوه، حتى إن أبا طالب في الشعب كل ليلة يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل ينام على سرير أو على فراش ثم يغير الفراش خشية أن يغتاله. وأنزل الله في الشعب سورة القصص: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله. والثالثة: ها أنتم الآن لكم 10 سنوات تجادلون بالباطل المهتري الحق الواضح البين الذي تقبله عقولكم وفطركم لكي تدحضوا الحق وتزلقوه وتبعدوا الناس عنه. ألا تخافون أن يأتيكم ما مات الذين قبلكم؟ سبحان الله، ما أعذب الأسلوب وما أعظم المعنى. ثم قال تعالى: وكذلك، أي كما كنا نعاقبهم في الدنيا، كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ستحق عليهم في الآخرة أنهم أصحابها، أهلها، المقيمون فيها، الملازمون لها، هم أصحابها. يعني لا قال وين صاحب البيت، هم أصحاب جهنم، ليس اللي يمرهم مرور عابر، لا، هم أصحابها. حقت يعني تحققت كلمة ربك، وستحق على الكفار مطلقا أنهم سكان النار الذين لا يغادرونها. هذا معنى. ثم بعد ذلك ثنى الله بمعنى آخر أعجب وعجيب، فقال جل وعلا، يشير إلى بعض الغيب، قال: الذين يحملون العرش. سبحان الله، فجأة بدأ معنى جديد، وهذا من عذوبته. يعني أول شيء براعة الاستهلال، ثم الوضوح والمباشرة والتهديد، ثم بعد ذلك انتقل بهدوء إلى معنى آخر تماما. يعني كما أنه خوف الكفار وهددهم، سبحان الله شرف المؤمنين وعظم الرجاء لهم بسهولة. هي والله صدق ابن مسعود: إنها روضات مونقات. فقال كأنه يعني بعد ما هدد الكفار التفت إلى المؤمنين وقال: أنتم لا تخافوا، حتى الملائكة تدعو لكم، حتى حملة العرش تدعو لكم، أنتم بخير، أثبتوا، إلزموا الحق. كذا فجأة سبحان الله، يعني مثل ملك الله المثل الأعلى، ملك يهدد أعداءه تهديد يخلع القلوب، ثم يلتفت إلى أصحابه يقول: أنتم لا تخافون، أنتم عندي في مكان عزيز، ولن يأتيكم شيء، وقدامكم الخير. هذا إذا كان بشر، كيف رب العالمين؟ نفس اللي هؤلاء يقول كذا وكذا، فكيف كان عقاب وحقت الكلمة أنهم أصحاب النار؟ ثم في خلال لحظة يلتفت ويقول: الذين، الالتفات هنا يعني الالتفات البلاغي أو اللفظي، الذين يحملون العرش، هؤلاء أشرف الملائكة مطلقا، ومن حوله أيضا اللي حول العرش، هؤلاء أشرف الملائكة وأفضلهم، ماذا يفعلون؟ قال: يسبحون بحمد ربهم، تسبيح الدائم، هذا واحد، ويؤمنون به، إيمان عميق، إيمان مشاهدة، يعني حق اليقين. رب العرش يحملون عرشه الآن، رب العالمين يحملون عرشه، فهم يسبحون: سبحانك على حلمك بعد علمك، سبحانك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك أبد الدهر. لهم زجل بالتسبيح، والإيمان العظيم بالله مع الخوف الشديد والخشية والرهبة والهيبة والمحبة. والثالثة: ويستغفرون للذين آمنوا، هذه أيضا الثالثة، يستغفرون للذين آمنوا، هذه تفسر اللي في الشورى اللي قال: يستغفرون لمن في الأرض، يعني للذين آمنوا. كذلك استغفار إبراهيم، استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين، قد يكون بمعنى الاستغفار للكافر، يعني طلب هداية، لأن الله لن يغفر له إلا إذا أسلم. فإذا كان استغفار للكافر يعني اللهم اهده وأقبل بقلبه، وإذا كان استغفار للمؤمن فهو اللهم اغفر له واستره. قال: ويستغفرون للذين آمنوا. ما هو الكلام العذب الذي تقوله الملائكة؟ وصدق والله مطرف بن عبد الله بن الشخير لما قال: رأيت أنصح العباد للخلق الملائكة، وأغش الخلق للبني آدم الشياطين. الملائكة فيهم نصح ومحبة البني آدم عجيبة للغاية طول الدهر، وهم يستغفرون للذين آمنوا. بالله يسمعوا كلام الملائكة، يقول: ويستغفرون للذين آمنوا. أول شيء توسلوا إلى الله بالتسبيح والتهليل والإيمان العميق والحمد، هذا دائما من أسباب إجابة الدعاء، والاستغفار للذين آمنوا لأنهم ما يعصون الله. فماذا قالوا؟ وأيضا بدأوا كلامهم ودعاءهم بمدح الله عز وجل، قالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله أكبر، وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمتك تسع كل شيء وعلمك يسع كل شيء، حتى علمك بأنهم مخلوقات مجوفة ليست مصمتة، تتهاوى أمام الهوى، تتهاوى أمام الشيطان وإغوائه، لكن يرجعون، لكنهم ضعفاء. يعني أكثرهم ما يعصي، أو كثير منهم ما يعصي استخفاف والاستهتار، لكن استرسل مع الهوى، استرسل مع الشيطان، ثم انتبه، مسه طائف ثم تذكر. فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. التوحيد والسنة، تابوا من الشرك قليله وكثيره، واتبعوا سبيلك سبيل الأنبياء، وقهم عذاب الجحيم. يا رب، يدعون الله، يقول، لأنهم يرون الجحيم، قهم عذاب الجحيم، اجعل بينهم وبين عذاب الجحيم الوقاية العظمى التي تنجيهم من شر ذلك اليوم. ربنا الأولى هذه، ربنا وأدخلهم جنات عدن، يعني إقامة دائمة، التي وعدتهم وأنت لا تخلف الميعاد، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. لأن الإنسان ما يهنأ في الجنة تمام الهناء إلا إذا شاف حميمه بقربه، إذا شاف والديه وأزواجه وذريته حوله. فلذلك رب العالمين إكرام لأهل الجنة اللي يصلح منهم أو يكون فيه الحد الأدنى من الصلاح وهو الإيمان والتوحيد يلحق به. قال والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما خصمنا من أعمال الصالحين وأعطينا الأبناء ليتساووا في المنزلة، لا، فضل منه أن يلحق الأبناء بالآباء أو الآباء بالأبناء حسب الأصلح منهم. ولذلك قالوا الملائكة ربنا، يدعون الله بخشوع وتبتل أبد الدهر، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، الختام هذا عجيب، يعني كان الناس كلهم يتوقعون أن يقولون إنك أنت الغفور الرحيم، لكن قالوا إنك أنت العزيز الحكيم، أي إن فعلت هذا، هذا من عزتك ومن حكمتك، سبحان الله العظيم. ثم قالوا أيضا عليهم السلام يدعو لنا، والله يدعو لنا. ولذلك لما رجل من الصالحين، رجل قال لرجل من الصالحين ادعو لي، قال يدعو لك من هو خير مني، يدعو لك من هو خير مني، هو قال ادع لي واستغفر لي، فقال أنت تب إلى الله واتبع سبيل الأنبياء وسيدعو لك ويستغفر لك من هو خير مني. ثم تلا هذه الآية الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني ما عاد أعظم منهم أحد. الثالثة قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول أذن لي ربي أن أحدث عن ملك واحد من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 سنة، بين شحمة الأذن والعاتق مسيرة 500 سنة، وسنعود إلى حملة العرش وبعض ما جاء فيه من الآثار. قالوا الدعاء الثالث، قالوا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، قالوا وقهم السيئات. هذا الموت يوم القيامة، يعني وش معنى قهم السيئات؟ إما أنك أنت تحول بينهم وبين السيئات في الدنيا حتى لا يتحملوا نتائجها في الآخر، يعني اهدهم وبغض لهم الشر وبغض لهم المعاصي حتى يأتوا يوم القيامة وهم في رحمتك، وإما يوم القيامة قهم آثار السيئات، كل سيئة والله لها أثر ولها ألم، والله لها ألم ولها مرارة، ويوم القيامة لها خجلة تتقطع منه الوجوه. إذا أراك الله غدراتك وفجراتك وقد أرخى كنف عليك إن كنت من السعداء، كما قال المتنبي تركت اليوم في خجلة أموت مرارا وأحيا مرارا. كل سيئة تعملها لها أثر، فهم هؤلاء من محبتهم للصالحين من عباد الله يقولون وقهم السيئات، يعني آثار السيئات في الدنيا وفي الآخرة. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. من منا ما عنده سيئات؟ لو تحسب الآن كم مر لك من يوم، وتحسب في اليوم بأقل تقدير كم سيئة تذنبها سمعك وبصرك، لو وجدتها تعد بمئات الألاف أو بأكثر من هذا، ولو آخذك الله بواحدة منها لما ظلمك. فلذلك يقولون وقيهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، دخل في رحمتك، تغمدت برحمتك إذا وقيت سيئات. لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك. ولذلك كما قلت لكم في الأسبوع الماضي، ألذ شيء في الآخرة مغفرة الله عز وجل. قال الله عن الجنة بعد ما مدحها قال ولهم فيها من كل الثمرات، ثم قال ومغفرة من ربي. هذه ألذ شيء، إذا ستر الله عليك وقاك آثار سيئاتك ورضي عنك أباحك النظر إلى وجهه وتغمدك برحمته، هذه ما يمكن توصف. ذلك هو الفوز، وذلك هو الفوز العظيم. إي والله هذا الفوز العظيم. فسبحان الله، أنا ما أريد أن يكفي فقط حتى نتأنق في هذه السورة، يكفي هذا القدر. لكن قبل أختم سبحان الله أحدثكم عن بعض حملة العرش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. هذول اللي يستغفرون الآن في لحظتنا هذه، نحن في الدرس وهم يستغفرون لنا بالاستغفار السابق. الواحد منهم يقول أقدامهم مثبتة في الأرض السابعة ورؤوسهم جاوزت السماء السابعة، سبحان الله العظيم، والعرش يحملون العرش. وقال زاذان حملت العرش أرجلهم في التخوم لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النور الذي فوقهم. لا إله إلا الله. هذه الملائكة العظام التي تستغفر لنا الآن وتدعو الله لنا بالأدعية الثلاثة الماضية. وعن هارون بن رئاب قال: حملت العرش يتجاوبون بصوت رخيم، أربعة منهم يقولون سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ثم يرد عليهم أربعة آخرون فيقولون سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. وعن عبد الله بن عمر أنه قال: حملت العرش ثمانية، الآن سيأتي أنهم أربعة الآن يزادون بأربعة يوم القيامة، قال: ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينيه مسيرة 500 سنة، فقط ما بين الموق الذي هو موضع أول العين إلى مؤخر العين مسيرة 500 سنة، خلق عظيم عظيم. وقال وهب بن منبه: حملت العرش الذين يحملونه، قال: الآن اليوم هم أربعة، يقول وهب، فإذا كان يوم القيامة أيدوا بأربعة آخرين، وهذا اللي تدل عليه الأحاديث كما سيأتي. بالنسبة يوم القيامة قال: يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. شوف كلمة يومئذ ثمانية. وأمية بن أبي الصلت وصف الآن أنهم أربعة على الكتب اللي أخذها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق في المسند، قال: ملك منهم في صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم، وملك في صورة نسر يشفع للطير في أرزاقهم، وملك في صورة ثور يشفع للبهائم في أرزاقهم، وملك في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقها. فإذا حملوا العرش وقعوا على ركبهم من عظمة الله جل وعلا، فلقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوها استووا قياما على أرجلهم، وما قالها عبد قط لا حول ولا قوة إلا بالله، وزاول أمرا شديدا إلا هان عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. من يحمل العرش؟ فكيف إذا كان فوق رب العالمين؟ إلا أن الله لقنهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال مكحول: إن حملت العرش أربعة أملاك، ملك على صورة سيد الصور وهو ابن آدم خلقه الله على صورته، وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد، وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور، وهو سيد الأنعام يعني هو أكثرها دفاع، وملك على صورة سيد الطير وهو النسر. وذكروا آثار كثيرة في كتاب العظمة لأبي الشيخ وغيره، قال: خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب، وحملت العرش يقول ابن عباس ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدمه مسيرة 500 سنة. وقال عكرمة: حملت العرش صور، قالوا: وما معنى صور؟ قال: أمال خد قليل، يعني أمال الخدود قليلا من عظمة الله عز وجل، ولا يستطيعون أن ينظروا إلى ما فوقه من شعاع النور. فالكلام طويل فيهم. هؤلاء المخلوقات العظيمة الملائكة الطاهرة التي حول العرش وتحمل العرش، ذكر الله أنهم يسبحون بحمده ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا بالاستغفار الذي سمعتموه، ودعاء حار مباشر ابتهال أن الله عز وجل يقين السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، نسأل الله أن يقين السيئات، والله لا يرجو أحد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه، وهو قد أذنب وقد أوبق وقد استحق العقوبة إلا أن يعفو الله عز وجل، ما في الآخرة إلا عفو الله والنار، وما في الدنيا إلا عصمة الله والكفر. فنسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا القرآن، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونسأل الله أن يذكرنا منه ما نسينا، ويعلمنا منه ومن معانيه ما جهلنا، ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. نسأل الله أن يفتح قلوبنا القرآن عامة ولهذه السبع آل حميم خاصة، وأن يعلمنا ما علم الصحابة من معانيها العظيمة الجليلة الدقيقة، وأن يجعلها تزيدنا اليقين التام والإيمان التام والقرب من الله عز وجل وحسن العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في كل أمر عاقبة حسنة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم توفنا مسلمين خير خزايا ولا مفتونين، اللهم ثبتنا بالقول الثابت وزدنا إيمانا ويقينا وفقها. جزاكم الله خير جميعا على حسن الإنصات، ونسأل الله أن يرزقنا بركة هذا المجلس وأن يعقبه بالعلم والعمل النافع والصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.